ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين، وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاء 21. نتكلم إن شاء الله عز وجل بداية عن عمرة القضاء. طبعا احنا عارفين إن كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذهبوا في العام السادس من الهجرة لأداء العمرة، ومنعوا وحدث ما يسمى بصلح الحديبية، وكلمنا بعد كده عن الرسائل في اللقاء الماضي اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمراء والملوك يدعوهم إلى الإسلام، وبينا الدروس والعبر المستفادة منها من إرسال هذه الرسائل. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم على موعد مع قريش لقضاء العمرة التي يعني منعوا من أدائها، لقريش منعتهم وعملوا صلح الحديبية. وكانت عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، وكان في شهر ذي القعدة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة قاصدا العمرة، يعني زي ما اتفق مع قريش قلنا في صلح الحديبية. بلغ عدد يعني من شهدوا عمرة القضاء 2000 سوى النساء والصبيان، ويعني لم يتخلف من أهل صلح الحديبية اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من استشهد في خيبر أو مات قبل عمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب متجها من المدينة إلى مكة في موكب مهيب، يعني كل من رآه هابة، يعني حسوا بقوة الإسلام والمسلمين، وكان يعني منظر لم يألفوه من قبل كل من يشاهد هذا المشهد للمسلمين. المسلمين بزي واحد اللي هو الإحرام، وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية، ويسوق أمامهم الهادي في يعني مشهد بهي لم تشهد المنطقة كلها له مثيلا يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذا المشهد لم يعني يفوته أمر الحيطة والحذر من قريش، لأن قريش ما لهمش عهد وما لهمش وفاء بعهودهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد المهيب يصطحب معه السلاح كاملا، مش سيوف بس، لا السلاح كاملا، تحسبا يعني مما يقع من قريش من غدر أو إلى غير ذلك. وطبعا لما وصل الخبر لقريش بمسير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد الضخم والأسلحة، وكان في المقدمة 100 فارس يعني بقيادة محمد بن مسلمة، أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم مكرز بن حفص في نفر من قريش يعني يستوضح حقيقة الأمر. لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءوا للعمرة وليس للقتال، ذهب إلى قريش وأمنهم، وبالفعل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يركب راحلته القصواء، وحوالي الصحابة يعني في حراسة، وجعل 200 فارس يجلسوا خارج الكعبة بالأسلحة تحسبا لأي موقف فيه غدر أو خيانة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة والصحابة أيضا، ويعني بدأ الأمر التلبية في صورة جميلة جدا، وإظهار للتوحيد وإظهار يعني عظمة الإسلام. لكن المشركين طلعوا إشاعة أو المشركين طلعوا إشاعة أن المسلمين أصابهم مرض إلى غير ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأة يعني أراهم من أنفسهم اليوم خيرا، وكان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب أنهم يرملوا في الأشواط الثلاثة والماشي بين الركنين إلى غير ذلك، والصحابة بالفعل استجابوا، وكان الموقف له أثره الجميل. وتخيل النبي صلى الله عليه وسلم منسيش الصحابة اللي هم في الحراسة، أرسل إليهم من ينوب عنهم وجاءوا ليؤدوا يعني العمرة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعني ده عمل في مراعاة للنفوس ويعني ويحقق رغبة كل من حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث في يعني هذه الرحلة اللي هي في عمرة القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث اللي هي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، كانت فتاة عندها 26 سنة، وخلت أمر زوجها يعني بعد وفاة زوجها إلى أختها أم الفضل وجعلته إلى العباس، فزوجها العباس من ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لها صداقا 400 درهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يدخل بها في مكة، لكن قالوا له خلاص أنت عهدك خلص والمعاد اللي احنا وقتناه معكم قضى، ورفضوا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بها في الطريق. طبعا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة ميمونة وهو محرم اللي هو يعني هل هو عقد عليها بس ولا دخل بها بس، الفقهاء لهم فيها كلام كثير مش مجال ان احنا نتكلم فيه. لكن كان من اثار الطيبة في عمرة القضاء ايضا على الجزيرة العربية اسلام سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عثمان بن طلحة، بالفعل يعني ان هم سيدنا عمرو بن العاص سيدنا خالد بن الوليد لما التقوا بالنجاشي وطلب منهم ان هم يعني يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وان هم يدخلوا في الاسلام، وكان اسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما له دروس ولطائف جميله عبر منها ان النجاشي غضب يعني غضبه تدل على صدق ايمانه وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه للمسلمين، وصدق النجاشي كان له اثر كبير في ايمان عمرو بن العاص ودخوله في الاسلام، وبذلك يعني نال النجاشي اجرا عظيما حيث جذب الى الاسلام رجلا من عظماء قريش. يعني تخيل سيدنا عمرو بن العاص رايح يعني يقلب النجاشي على المسلمين يرجع مسلم، وهو رايح يعلن خبر اسلامه يقابل سيدنا خالد بن الوليد يقول له رايح فين، يقول انا رايح ادخل الاسلام، وانا ويقابله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا إسلامهم. وبالفعل كان إسلام سيدنا عمرو بن العاص نصرا كبيرا للإسلام والمسلمين، يعني لأنه سخر عقله الكبير ودهاءه العظيم لصالح دعوة الإسلام. الكفار خسروا بإسلامه خسائر كبيرة لأنهم كانوا يعدونه لعظائم الأمور التي تحتاج إلى دهائه ومقدرته على التأثير، وخاصة فيما يتعلق بعدائهم مع المسلمين، خسروا كده يعني حاجة كبيرة جدا. أيضا سيدنا خالد بن الوليد كان فارس له ما له، وكان يعني له القوة العظيمة في الحرب، وبالتالي المشركين خسروا المسلمين كسبوا. سيدنا خالد بمواهبه في القيادة والزعامة، وكان وعده أنه يمكن للإسلام والمسلمين زي محارب الإسلام هيحارب ويقف بجوار المسلمين حتى يعني يحقق معهم النصر والفتح المبين، ودي كانت من بعض الدروس في إسلامهم وبعض بركات يعني عمرة القضاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين، وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاء 21،

وجعل لها صداقا 400 درهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يدخل بها في مكة، لكن قالوا له خلاص أنت عهدك خلص والمعاد اللي احنا أقطناه معاك انقضى، ورفضوا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بها في الطريق. طبعا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة ميمونة وهو محرم، اللي هو يعني هل هو عقد عليها بس ولا دخل بها بس، الفقهاء لهم فيها كلام كثير مش مجال ان احنا نتكلم فيه. لكن كان من اثار الطيبة في عمرة القضاء ايضا على الجزيرة العربية اسلام سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عثمان بن طلحة. بالفعل يعني ان هم سيدنا عمرو بن العاص سيدنا خالد بن الوليد لما التقوا بالنجاشي وطلب منهم ان هم يعني يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وان هم يدخلوا في الاسلام. وكان اسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما له دروس ولطائف جميلة، عبر منها ان النجاشي غضب يعني غضبة تدل على صدق ايماني وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه للمسلمين. وصدق النجاشي كان له اثر كبير في ايمان عمرو بن العاص ودخوله في الاسلام، وبذلك يعني نال النجاشي اجرا عظيما حيث جذب الى الاسلام رجلا من عظماء قريش. يعني تخيل سيدنا عمرو بن العاص رايح يعني يقلب النجاشي على المسلمين يرجع مسلم، وهو رايح يعلن خبر اسلامه يقابل سيدنا خالد بن الوليد يقول له رايح فين، يقول له انا رايح ادخل الاسلام، وانا ويقابله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا اسلامهم. وبالفعل كان اسلام سيدنا عمرو بن العاص نصرا كبيرا للاسلام والمسلمين، يعني لانه سخر عقله الكبير ودهاؤه العظيم لصالح دعوه الاسلام. الكفار خسروا باسلامه خسائر كبيره لانهم كانوا يعدونه لعظائم الامور التي تحتاج الى دهائه ومقدرته على التاثير، وخاصه فيما يتعلق بعدائهم مع المسلمين. خسروا كده يعني حاجه كبيره جدا. أيضا سيدنا خالد بن الوليد كان فارس له ما له، وكان يعني له القوة العظيمة في الحرب، وبالتالي المشركين خسروا المسلمين كسبوا. سيدنا خالد بمواهبه وفي القيادة والزعامة، وكان وعده أنه يمكن للإسلام والمسلمين زي محارب الإسلام هيحارب ويقف بجوار المسلمين حتى يعني يحقق معهم النصر والفتح المبين. ودي كانت من بعض الدروس في إسلامهم وبعض بركات يعني عمرة القضاء. ثم كان في العام الثامن من الهجرة سرية مؤتة، وبالفعل سرية مؤتة كانت سبب أحداث كثيرة حدثت قبل وقوع هذه السرية. وبس التنويه، هي يقال عليها غزوة مؤتة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضرها، لأن السرية يحضرها الصحابي، لكن الغزوة تكون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي كانت ملحمة كبيرة اللي هي سرية مؤتة، سبقها أحداث كثيرة من إشعال عرب الشام، يعني فتيل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين، وأيضا ما حدث من محاربة يعني أهل الشام والتجارة إلى غير ذلك، يعني يمنعوا الوصول السلع من الشام إلى المدينة. من أجل ذلك حدث غزو النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة كلب بدومة الجندل سنة 5 هجرية. أيضا قتل حاكم بصرة تابع لحاكم الروم الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسله سفيرا اللي هو سيدنا الحارث بن عمير الأزدي. أيضا الأمور اللي حدثت من نصارى الشام اللي هم بزعامة الإمبراطورية الرومانية بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام أو يفكر يعني بذلك وإلى غير ذلك. فكان هذه الأحداث المؤلمة وبخاصة في المقدمة يعني مقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحارث بن عمير الأزدي محركة لنفوس المسلمين وباعثا يعني أن هم يضعوا حد لهذه التصرفات العدوانية من النصارى وغيرهم. ومن أجل الصار لإخوانهم في العقيدة وسفكت دماؤهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتأديب العرب الشام اللي هم التابعين للدولة الرومانية وما دأبوا عليه من استفزاز المسلمين وتحديهم وارتكاب الجرائم إلى غير ذلك. وبالفعل كان في سنة 8 هجرية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجاهز للقتال، واستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحشدوا يعني حشودا لم يحشدوها من قبل. بلغ عدد المقاتلين في هذه السرية 3000 مقاتل. النبي عليه الصلاة والسلام اختار القادة الثلاثة لتولي أمر القيادة، سيدنا زيد بن حارثة، ثم سيدنا جعفر بن أبي طالب، ثم سيدنا عبد الله بن رواحة. البخاري بيروي في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن أن القادة الثلاثة هيقتلوا، ومع ذلك الصحابة يخرجوا للجهاد في سبيل الله عز وجل، ويجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم ويعطيهم يعني التعليمات القوية اللي بتبين أداب القتال في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، أغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة، واحد بيتعبد يعني، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، فإما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. شوف هي دي أخلاق الإسلام حتى في القتال وهم بيقاتلوا العدو. النبي صلى الله عليه وسلم يودع الجيش هو والصحابة والنساء والأطفال، ويرفعوا أكف الدراعة ويسألوا الله عز وجل أن ينصر إخوانهم المجاهدين. وانطلق الجيش وهو في الطريق سيدنا عبد الله بن رواحة يمر بالناس وهو يبكي، فقالوا له: في ايه يعني، انت خفت ولا ايه الموضوع؟ اتعجب الناس: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ قال: والله ما بي حب الدنيا وصبابة ولا دنيا ولا اي حاجة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما نقضيا، فلست ادري كيف بالصدور بعد الورود. فقال لهم المسلمون: صبحكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. ويعني ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، والجيش بالفعل وصل إلى أرض الشام وفي مكان اسمه معان، وظل فيه يعني 3 أيام. الجيش جيش الروم حصل فيه حشد رهيب، يعني نصارى الصليبيين حشدوا من القبائل العربية بس 100,000 صليبي، والروم جمعوا 100 هرقل، حشد 100,000 نصراني صليبي من الروم، فبلغ جيشهم 200,000 مقاتل، 200,000 مقاتل معهم أسلحة يعني كافية أن هي تبيد مش المسلمين بس، تبيد الكرة الأرضية. طبعا المسلمين لما شافوا الأعداد ديت اليومين أو الثلاثة اللي جلسوا فيهم قالوا يعني احنا جئنا وبينا قوتنا لسيدنا يعني زيد بن حارثة، ويعني ياريت نرجع وكده، والعافية ما فيش يعني افضل منها، لا يعدل العافية شيء. لكن سيدنا عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله: يا قوم، والله ان الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. طبعا الكلمات ألهبت مشاعر المجاهدين، واندفع زيد بن حارثة بالناس إلى منطقة مؤتة، وبدأوا يعني يصطدموا مع الروم هناك، وكانت ملحمة قوية استشهد على يعني إسرها القادة الثلاثة. ويعني حدث ما حدث، سيدنا زيد بن حارثة ويحمل اللواء وقاتل قتال عظيم، واستشهد سيدنا جعفر يحمل اللواء، يعني يحيط به ويضربوه ويطعنوه بالسيوف والرماح إلى غير ذلك، حتى قطعوا يده اليمنى ويده اليسرى، وكما يقول البخاري وغيره أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. وبعد استشهاد سيدنا جعفر يستلم الراية سيدنا عبد الله بن رواحة، ويعني نفسه تحدثه أنه هيدخل ويستشهد، لكن يمتطي صهو جواده ويتغلب على نفسه وهو يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي. ويعني يذكر أن سيدنا عبد الله بن رواحة يعني قدم له قطعة من لحم، وبدأ يعني ابن عمه يقول له: خدها شد بها صلبك، خد منها قطمة، ولكن يعني سمع جلبة وألقى بها وقال: يعني هؤلاء يحدث لهم ما يحدث في المعركة، ويستشهدوا وانت بتاكل، ورمى اللحم ودخل واستشهدوا والآخر، وأصبح الجيش بغير قائد. وبالفعل يعني بعد استشهاد القادة الثلاثة في سرية مؤتة اللي حددهم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ المسلمين يأخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتل القادة الثلاثة فاتخذوا منكم قائدا. سقطت الراية من إيد سيدنا عبد الله بن رواحة، والتقطها ثابت بن أكرم بن ثعلبة، وكان من الأنصار، وهذا الصحابي يعني كان كبير في السن، يعني قيل أنه حوالي 80 سنة أو يزيد. ونادى في المسلمين: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. الناس اصطلحوا على مين؟ المفاجأة يعني، واحد أسلم حوالي 3 شهور، يعني ما بقالوش كتير أو أقل أزيد، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. ويعني هذا الصحابي اللي هو سيدنا ثابت بن أكرم يعطيه الراية ويقول له: بل أنت يعني أحق بها، أنت رجل لك سن، يعني شهدت بدرا. فقال ثابت: خذوا أيها الرجل، فوالله ما أخذته إلا لك. قمة الإخلاص، يعني أنا سبقتك أو دخلت الإسلام قبلك، وحضرت بدر وحضرت غزوات كثيرة وكبير في السن وكل حاجة، لكن أنت اللي تنفع. يعني أصبحت الخطة الأساسية ونجاح الجيش: أنت يا خالد، أنت العبقري، أنت الراجل العسكري اللي بيننا، مش مشكلة أنت داخل في الإسلام جديد، إيه المشكلة يعني؟ فاصطحب سيدنا خالد، أخذ الراية وبدأ يخطط للأمر في هذه الساعة العصيبة من القتال، إن هو إزاي ينقذ المسلمين من الهلاك الجماعي، يعني بعد ما نظر للموقف واحتمالاته المختلفة ونظر إليه نظرة دقيقة، درس ظروف المعركة يعني درسا وفيا وتوقع نتائجها، اقتنع بأن الانسحاب بأقل خسارة ممكنة هو الحل الأفضل. يعني فقوة العدو تبلغ، تخيل، 66 ضعف لقوة المسلمين، لم يبقى يعني أمام هؤلاء إلا الانسحاب المنظم على يعني أسس، مش يعني مش انسحاب كده فيه همجية أو انسحاب غير مدروس. الانسحاب غير المدروس هيقضي على الجيش كله، لكن سيدنا خالد وضع خطة ليحول بين جيش الروم وجيش المسلمين ليضمن يعني لهذا الجيش السلامة وهو ينسحب أيضا وبلوغ الهدف. فبدأ سيدنا خالد يغير الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة إلى غير ذلك، وبدأ العدو يتوهم أن المسلمين جاءهم مدد، ويعني مسلمين بدأوا يقوموا بهجمات عنيفة، أيقن يعني جيش الروم أن المسلمين جالهم مدد، وبدأوا يعني يهابوا الجيش، وبدأ سيدنا خالد ينسحب بالجيش شيئا فشيء. ويمكن القول يعني أن خالد رضي الله عنه بخطته تلك أنقذ المسلمين يعني من هزيمة ماحقة يعني وقتل محقق، وأن انسحابه كان قمة النصر بالنسبة إلى ظروف المعركة، يعني حيث يكون الانسحاب في ظروف مماثلة أصعب حركات القتال بل أجداها وأنفعها، يعني الموضوع مش سهل يعني. وبالفعل انسحب سيدنا خالد بالجيش، وظهرت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر هذه السرية، إن هو نعى المسلمين في المدينة زيد وجعفر وابن أبي رواحة قبل أن هم يصل إليه خبرهم. وحزن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع يعني السرية، وبل زرفت عيناه بالدموع، ثم أخبرهم باستلام سيدنا خالد الراية وبشرهم بالفتح على يديه وأسماه سيف الله. وبعد ذلك يعني قدم من أخبرهم بأخبار السرية ولم يزد عما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ودي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لما بدأ الجيش يدخل المدينة لقياهم الصبيان ينشدون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة، فقال يعني خذوا الصبيان واحملوهم وأعطوني ابن جعفر، فأتى يعني أتي بعبد الله فأخذه وكان مكان. بقي يعني أن نؤكد على أهمية أو بعض الدروس والعبر من هذه الغزوة. أول حاجة أهمية هذه المعركة، لأن هي تعتبر من أهم المعارك اللي وقعت بين المسلمين وبين النصارى اللي هم الصليبيين من عرب وعجم، وكان لأنها أول صدام مسلح يعني بين الفريقين، وأثرت تلك المعركة على مستقبل الدولة الرومانية، وكانت مقدمة لفتح بلاد الشام وتحريرها وللقضاء على دولة الروم المتجبرة في بلاد الشام. أيضا من الدروس حب الشهادة باعث للتضحية، وده يظهر من خلال ما فعله الأمراء الثلاثة للجيش وتضحيتهم من أجل نصرة الإسلام والمسلمين. أيضا تميز هذه المعركة عن سائر المعارك، لأن هي المعركة الوحيدة اللي جاء خبرها من السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم ينعي استشهاد الأبطال الثلاثة قبل أن يصل الخبر من أرض المعركة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحداثها. أيضا إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر، يعني لما أصيب بجعفر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس فقال ائتيني ببني جعفر، فأتت بهم فشمهم وقبلهم وظرفت عيناه، فقالت أسماء أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم، أصيب هذا اليوم. فجعلت تصيح وتولول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. لكن أنت متخيل أن سيدنا جعفر كان عمره حوالي 33 سنة في هذه الغزوة، وكان لسه يعني عائد من الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدمه رغم يعني ما له من مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين يعني لا يبخل عليه بأحد أن يقدم من أجل نصرته. ونلاحظ من قصة سيدنا جعفر جواز بكاء المرأة على زوجها المتوفى واستحباب صنع الطعام لأهل الميت، ويمكن دي ما زالت موجودة في بعض القرى عندنا في مصر، يعني بعض الناس بيعملوا طعام لأهل الميت. أيضا زواج من الدروس أو المواقف اللي حصلت، زواج سيدنا أبو بكر بن الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من أسماء بنت عميس، وأنجب منها محمد بن أبي بكر. وطبعا وبعد كده لما مات سيدنا أبو بكر زوجها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وولدت له يعني أولاده رضي الله عنهم وعنها أجمعين. ومن فقه القيادة أيضا اللي هو درس عظيم يقدمه لنا الصحابي الجليل سيدنا ثابت بن أكرم، لما أخذ الراية ووضعها لعطال سيدنا خالد بن الوليد ويقول له ما أخذتها إلا من أجله، ما أخذتها إلا من أجله. يا أحباب، يظهر من خلال هذه المعركة رغم أن عدد المشركين، عدد الروم كان حوالي 200,000 وعدد المسلمين 3,000، لكن قوة الإيمان هي التي دفعت بهذا الجيش وهؤلاء القادة الثلاثة من أجل أن يقاتلوا 200,000، 3,000 يقتلوا 200,000 ويحدث ما حدث ويقدم المسلمين، ده يدل على الشجاعة من أهل الإيمان وحملة القرآن، وكيف أنهم لا يهابون في الله يعني أحد. يعني كان نصر المسلمين رغم ما حدث هو نصر لما قابلوا الصحابة وقالوا لهم يا قرار يا قرار، لكن النبي صلى الله عليه يا فرار يا فرار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل القرار إن شاء الله. هذه السرية كانت يعني تحول كبير في تاريخ الدولة الإسلامية، ويعني وضع صورة جديدة للمسلمين أمام الغرب وأمام العرب. وإن شاء الله عز وجل يعني نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ومع لقاء آخر متجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معلما للحق صار معلما.